وذلك وإلا فضرب بقية الوجه مثله، سواء ضرب خده أو جبينه أو رأسه، كل واحد لا يجوز ضرب الأعضاء عند المصيبة، بل يجب الصبر. قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، الجيب هو هذا الذي يدخل منه الرأس، ومن عادة الناس يشق جيبه عند المصيبة، فهذا من كبائر الذنوب، وهذا حرام لأنه كراهة للقدر، والواجب على المؤمن أن يصبر على قدر الله. أنت عبد، ليس لك أن تجزع، بل يجب أن ترضى وتسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو ندب الميت كما تقدم، تقول المرأة وعضداه وناصراه وكاسياه ومطعماه، كل هذا نياحة لا يجوز أن يقوله المسلم عند المصيبة. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور، أن يقول يا ويلاه يا ثبوراه، يعني يا هلاكاه، هذا لا يجوز عند المصيبة. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض. فالواجب على المسلم اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولزوم هدي السلف رضي الله عنهم، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، وكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه رحمه الله وصححه ابن حبان رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامسة وجهها، التي تخمش وجهها عند المصيبة، والشاقة جيبها التي تشق جيبها عند المصيبة، والداعية بالويل والثبور التي تقول يا ويلاه يا ثبورا. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، من كبائر الذنوب، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد مت. وفاطمة رضي الله عنها حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ننعيك إلى جبريل، أي نخبر جبريل بموتك، رضي الله عنها. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، البكاء بدمع العين وحزن القلب هذا معفو عنه، لكن المحرم هو رفع الصوت بالبكاء وندب الميت، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم عليه السلام فمن أم ولده ماريا رضي الله تعالى عنها، وتوفي وهو رضيع رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته وهي زينب رضي الله تعالى عنها ولها صبي في الموت، لها صبي في النزاع حضره الموت، فرفع إليه، رفع الطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها شن، أي نفس الطفل تتحرك ينازع مثل القربة التي فيها ماء وتضطرب، فهو ينازع الطفل رضي الله عنه. ففاضت عيناه، دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله تبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء بدمع العين وحزن القلب رحمة لا يؤاخذ الله به، وإنما المحرم هو رفع الصوت بالبكاء وندب الميت. فعلى المؤمن أن يصبر على أقدار الله تعالى، فإذا صبر يفوز بالأجر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم. وصلاة الله الثناء، أي الله يثني عليهم، ورحمة الله يرحمهم، وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الدرس السابق أن شروط وجوب الحج خمسة: أن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون قادرا. هذه شروط فرضية الحج على الرجال، والمرأة كذلك، إلا أن المرأة يشترط أن يكون لها محرم، هذا شرط سادس بالنسبة للمرأة، لابد أن يكون لها محرم، أبوها، زوجها، ابنها، أخوها ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه. إذا صار شيخا كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، ينيب من يحج عنه من نفس البلد أو يعتمر عنه من نفس البلد، من حيث وجب أي من بلد العاجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هو ما يقدر ينيب من يحج عنه، العاجز لكبر السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه. قال قوله من حيث وجب أي من بلده، ومثله الحج عن الميت، إذا مات يحج عنه من بلده. نعم. وهو اختيار الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله أن الميت يناب عنه من يحج عنه من نفس البلد، وعند الشافعي رحمه الله يجزئ من الميقات أن يناب عن من يحج عنه لكن من ميقات بلد الميت، يحرم النائب من ميقات بلد الميت، إذا كان من مصر والشام والمغرب يحرم من الجحفة من قريب من رابغ ميقات أهل مصر والشام والمغرب، وإذا كان من أهل المدينة ومن يأتي من جهتهم يحرم من أبيار علي، وإذا كان من أهل اليمن يحرم من يلملم، وإن كان من أهل نجد ومن من ناحيتهم يحرم من قرن المنازل وهو السيل الكبير، أو من الجبل من الهدى من وادي محرم، يحرم من ميقات بلد الميت، هذا أقل ما يكون، والأولى أن يحرم من بلد الميت، أن يحج من بلد الميت، وأقل ما يكون أن يحرم من ميقات بلد الميت. قال وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله ومن قال بمثل قوله فيه قوة ولا مانع من العمل به إن شاء الله تعالى، لأن أول أركان الحج الإحرام، والإحرام يكون من الميقات، أول أركان الحج الإحرام من الميقات، فلهذا أقرب ما يكون أن الميت يحرم عنه من ميقات بلده. وإن حج من نفس البلد يكون أولى. قال المؤلف رحمه الله ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، مريض لا يرجى برؤه، أناب من يحرم عنه، وبعدما أحرم النائب عوفي المريض. قال وإن عوفي بعد الإحرام يعني أجزأه ويجزئ عنه، وإن عوفي المريض بعدما أحرم عنه النائب. قال صاحب الحاشية رحمه الله قوله وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه أو بعده، يعني بعدما فرغ النائب عن أداء الحج أو قبل فراغه أو بعد فراغه، أجزأ الحج عن المريض الذي كان مريضا. أما إن عوفي قبل إحرام نائبه فإنه لا يجزئ، أما إذا عوفي المريض قبل أن يحرم النائب فإنه لا يجزئ عنه. إذا عوفي المريض قبل أن يحرم النائب لا يجزئ عنه، أما إن عوفي بعدما أحرم النائب أجزأ، أما إن عوفي قبل أن يحرم النائب فلا يجزئ. صرح به في التنقيح اسم كتاب، والإنصاف اسم كتاب. فائدة جليلة. قال ابن نصر الله رحمه الله لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم، لم يعلم النائب أن المريض عوفي حتى أحرم، فهل يقع حجه عن نفسه أو عن مستنيبه؟ إذا علم النائب أن المريض عوفي ثم أحرم النائب، فهل إحرامه يقع عنه عن نفس النائب أو عن المريض؟ وهل نفقته، نفقة الحج ما يصرفه من المال على مستنيبه، على من أنابه أو في ماله؟ وهل ثواب حجه لنفسه أو لمن استنابه؟ قال: لم أجد من تكلم على ذلك. ويتجه وقوعه عن مستنيبه ولزوم نفقته أيضا وثوابه له أيضا، والله أعلم، لأن النائب لم يعلم، لأن النائب لم يعلم أن المريض عوفي، فيتجه أن يكون الحج عن المستنيب، عن المريض، والنفقة على المريض، والثواب للمريض، والله أعلم، لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه، إن فات إجزاء حج الفرض عنه لم يفت وقوعها عنه نفلا. يعني لو قلنا أنه عوفي المريض، فإن لم يقع ذلك الحج حج الفرض يكون نفلا، يكون نفلا. هذا إذا لم يعلم النائب. قلت: واستظهره الشيخ عثمان أحد العلماء رحمه الله وقال: وعليه، أي وعلى هذا القول، فيعايا بها، يعني يختبر بها طالب العلم، يعايا بها، يقال لطالب العلم اختبارا لفهمه، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه. يقال للطالب مسألة: رجل صح نفل حجه قبل فرضه، من هذا الرجل؟ فيقال في الجواب: مريض أناب من يحج عنه، وأوفي ولم يعلم النائب، فيكون